yani cidnaba si aan markaa gar aynay idinku heli xataa kuwa dalamadii si aynay gar idinku helin qaar baa saa u fasiray laakiin baadhi culimada kamida baa dafiray waxay yiraahdeen ilaa oo macnaheedu markaa waa u lamci yahay waa u nasq lamid yahay ama waa u cadfi yani lugatu alarab kuma hayno marka waxay noqonaysaa di raayiga lagu socdo xuquuqda wixii waa in lamicna yahay wuxuu macnuhu noqonaya إلا ثوبا أي وثوبا يعني بعتك هذه السلعة يعني سلعة أنا ما لابتم وحن كاجي بي بألف درهم كن درهم إلا ثوبا يعني مركي سوحن مركا هي ثوب معنى أساس يا أبو دعية هذه مركا يعني عقد أي تهاي وحين نقول إيسا إن وحوي ثوب كي السلعة لابد بين ليس لي بين أساس يا أبو نقول إيسا فثوب فيكون الثوب مبيعا مع السلعة فلتنمي ثوبا مرة نسبة بعد ألف درهم يكون درهم دبادة للحذف حذف نسبة والمجاز مجاز نمو نسبة وللندم يامتي رايض وحقق وممون يسو نسبة وقيل وحا ليري بالحذف مركا حذف با ليري لذا الإقرار مركا قرشو حلا قراني أكتيرة يعني وحا يعني تركيب كاس أصونا هذا حذف وحلا قدريه وقيمه وكل لقدري والعقد مركز وحي عقدي عقودة سيدة بيعية وحلمي معنى الواوي معنى الواو جار فيه واميد مركز سعنا يكون دريري بشركة وبالثواطي قال بعض قال وحي يلاذين بعض بعض علماء كمذي بشركة شركة يلاذين ويرى إذا هو مشترك بين هذا الاستثناء يلاذون مقطع أي متصل أيو كيها مشترك ما يعني اللفظية واللفظية هان مذو البحقيقة تنبالغ إطلاق استثناء كي متصل كا حقيقة بايستنا لغو إطلاقة كي منقطع أنا حقيقة بايستنا لغو إطلاقة وبالتواطي يعني التواطؤ نوع لغو إطلاقة يعني مشترك معنوي وحقا معناها إن اشتراك جسوي هاي يعني اشتراك لفظي أنا وهاي تاسنا بعض علماء كم إذا كنت تجي بعض خلا وأوجب مركا واجبي فيه مركا جذي سال اتصال اتصال واجبي استثناء واحد واجبي سا جذي سا اتصال واجب يو حق عادة وينو مركا نطقي هذا الكوري وينو كحرير سيايو كل ما يهي وفي البواقي دون ما الضراري وابطلا بالصمت للتذكاري وفي البواقي وحيالها كلا استثناء شبهة مركا هدي غاية تاي هدي شرط تاي هدي صفة تاي هدي بدل البعض تاي يغانا مركا يساوي واحد واجب يساوي ضرورة لأنت اتصال واجبي او شيء اي خصيصا وان يكون دبر دغنيه وابطلا مركي صاح المركه باطل قري يعني بالصمت اموسوكا اموسو او انت استثناء كينين او اموسو مركه كبطلان قري يو باطل لما او حكم للتذكار حصوصا وحصوصا يسؤاد اموسطي الكن وحينات الماما يا استثناء حقيقه كيبا ليدا بعض علماء كمي وحي يرادن راي غودا هوراد قادته او وحي يرادن marka istisna haqiqatan waxa la yiraahdaa kam mutasil ka kam munqati'a majaz wa huwa majazan wadaha buqu ad kugu tilmaamay marka raayi waa ka oo ka haqiqadu umba marka haqiqa waxa la yiraahdaa kam mutasil kun ba la yiraahdaa amma kam munqati'a isagu waxa weeye majaznima loogu idlaqa istisna راي اللباد وحولي ما هو مشترك واللباد هو كنحي مشترك لفظي أنا وي لفظي أهم بامد والب حقيقة لغو إطلاقا وحلي إلى هذا مركا استثناء يغو متصل كاللوتشيد أما يغو منقطع اللوتشيد مد والبواد على كاسنا وحوي ورأي اللباد راي كروسة حال وحولي ما يتواطو با كسوغا هو اشتراك مركا معنوي كسوغا واشتراك لفظي ما هو مد والب مركا حقيقة لو ما يلادو استثناء لو ما يلادو هيش وحكا دحيسا قدر كمشترك لبدو اي سغي مادان استثناء متصل كيا كمنقطع انت اي سغي مادان او اخراج كوحل بخينيو وحاسا سو غدا غلا هذا هوري اما وح سي اون لوغا فهمي كرو اما لا سموتين كار الها هادان اخراج كقدر كنوعاته كدخيه ايا لا يراها استثناء marka labada markay isaga xumid walba ziyadada uu la gaar yahay uma tacarud in ereygan qadar kamushtarak ee kadhexeeya kaliya ayun ba marka ereygan lagu magacaabo kaasina waa tawaadu ah aqwaasha noocaas marka ku sugan marka waa iska khilaaf lafdhiya waxyaalaha noocaas waxa marka kale ino tilmaamay mas'ala kale ku saabsan mukhasisaat ka mutasil ka waxa waajib inay mutasil tahay xaq caadada ay ka tahay oo caadada marka isaga hadalka kale waa inay ku lamaantahay oo ay ku dhagantay ee hadii zaman u dhaxeeyo waqtigu markaa uu kala fog yahay oo intaada mustaqbali dambe aad tiraahdo ilaa kada aad tiraahdo saddex baan furay aad dabadna tiraahdo marka isagaa beri dambe aad tiraahdo ama saacadeed dabadeed ilaa markaas tintayni laba dalqadood mooyaane taas iyadii wax ansaxaya marka iyadu ma ah. halkaasna waxaa lasoo naqliyaa ra'yi cabdillaahi ibnu cabbaas laga sheego ay mufasiriinta qaarkoodna ku soo arooriyaan walaa taquulanna lishayin innii faacilu dalika gadan ilaa an yashaa allah oo waxa weeye markaa istisnaha markaa ilaa sanad ama ilaa lix bilood markaa in la istisnoon karo taas iyada ah ayaa markaa cabdillaahi ibnu cabbaas markaa laga sheega. ra'yiga noocaasi cabdillaahi ibnu cabbaas laga sheego culammada qaarkoodna halkan waa ku keenaan oo waxay yidhaahdaan ardaydiisi qaar ka midna way ka qaateen waxay yidhaahdaan yacni isagu inaanu itisaal ka qabin bay u eeg tahay. culammada qaarkood inay shaki geliyaan saxada marka ee asarka cabdillaahi ibnu cabbaas ayaad markaa moodaa, laakiin asarku waa sugan yahay oo waa saxiixa cabdillaahi ibnu cabbaas waa ka sugnaaday. ha yeeshee sidii loo tawjiihin lahaa ama loo fasiri lahaaba macnihiisa la isku khilaafay. bacdii culammada ka midii waxay yidhaahdeen macnaha wuxuu uga jeeday cabdillaahi ibnu cabbaas yacni insha allahu aayadda markaysa waxaan markaa amarkeedii in laga baxo walaa taquulanna lishayin innii faacilun dalika qadan ilaa an yashaa allah. istisnaha ilaa ah markaa kama warramayn cabdillaahi ibnu cabbaas, laakiin istisnaha uu ka warramaya waxa weeye waa insha allahu uu ka warramayay, oo shayga kastee mustaqbal ee aad ka warramaysee soo socda waa in insha allahu aad ka daba keenta weeye oo aad tidhaahda insha allahu waa inaad tidhaahda. marka insha allahu ereygaasaa istisnaa lagu iطlaaqay. axaadiistana waa kusoo aroortay man xalafa calaa yamiinin faqaala insha allah faqad istisna, ninkii waxa weeye dhaar ku dhaartay markaa insha allahu yidhaahdaa faqad istisna, kaasi waa istisnooday. walaa yastisnuun baa ka mida qowluhu tacaala, uu ilaahay yidhi marka walaa yastisnuun yacni may istisnoono bimacnaa may bal reebin oo may odhan insha allahu. markay yidhahdeen berri baynu beerta goosanaynaa, may odhan insha allahu hadduu ilaahay doono ayaynu goosan doonaa may odhan. marka istisnaha uu ka warramayo cabdillaahi ibnu cabbaas taasuu ahaa usuuliyay jiidashada usoo jiidateen aad tidhaahdeen halkanna waxa weeye waa gelinaynaa, dee cabdillahi ibnu cabbaas miduu ka warramay ma aha, idinku markaa mida taa inaa samaysaan ma aha. culammaduna way isku khilaafsan yihiin usuuliyiintu insha allahu istisna ma tahay mise ma aha. khilaafkay isugu khilaafayaan waxay tahay luqa ahaan istisna ma loo yidhaahda mise looma yidhaahdo, laba qowl baa ku sugan. marka calaa kulli xaal istisnaha halkan mubawabka ah ee lagaga warramayo baabu sharti weeye insha allahu ye yacni taas sharci ahaan idlaaqa loogu idlaaqayo luqa ahaan in loo yidhaahdaana laba shay oo kala duwan weeye. markaa sidaas aawadeed yacni culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aayaddan in laga baxo amarkeeda ayuu uga jeeday, ma aha insha allahu hadduu yidhaahdo qofka markaa in kafaara ayna ku laazimay waxyaalihii kafaarada u baahna, ama markaa waxa weeye inuu yacni totaliba ay ka dhacayaan markiisa waxaan markaa shaygii uu isisna raaciya hadday dhaar tahay iyo hadday nadar tahay iyo hadday yacni markaa talaaqii wax lamida tahay yacni inay waxyaalahaasi aynay fulaynin oo insha allahudaa laga daba keenay aynay u fulaynin walow bacda xiin ugama jeedin, laakiin wuxuu tilmaamaya isagoo walow haba kafaaro gudaye inuu kolayba insha allahu iska yidhaahdo. yacni markaa culammada qaar saasay ku tawjiiyeen, qaar kalena waxay yidhahdeen insha allahu iyo keliya ku gaartay, qaar kale waxay yidhahdeen maya hadalka ilaahay markaa inuu uga jeeday baa laga yaabaya anu hadalka makhluuqa markaa inuu uga jeedin. adigu calaa kulli xaal jamaahiru ahlicilmi waxay qabaan sidaas cabdillahi ibnu cabbaas uu sheegay inaanay sax ahayn. sheekh abu isxaaq ashiraazi la yidhaahda ayaa wuxuu yidhi waxaan doonay magaalada baqdaad la yidhahdo inaan iskaga tago, markaan soo xidhxidhay ayaan waxaan la kulmay buu nin sallad sita oo madaxa ku sida baqli uga buuxo, sallad baqal bibaalka la yidhahda khudaarta ka midi uu ka buuxo nin sida oo xamaalsan ayaan markaa la kulmay buu yidhi. nin buu la hadlayaa, markaasuu leeyahay ra'yiga ibnu cabbaas hadduu sax ahaan lahaa yacni sax maaha ra'yiga ibnu cabbaas, hadduu sax ahaan lahaa laguma yidhaahdeen yacni markaa laguma yidhaahdeen waxaa loodhan lahaa insha allahu dhee yacni markaa fadrib bihi walaa taxnas laguma yidhaahdeen, yacni intaad xawr yaryar soo qaadato markaa yacni ku garaac laguma yidhaahdeene waxaa lagu odhan lahaa waxaad tidhahdaan u insha allahu ka dabageli, saasaa la odhan lahaa. taasi waxay daliil u tahay ra'yiga ibnu cabbaas inaanu saxahay. wakhud biyadika diqtan fadrib bihi walaa taxnas. marka wuxuu yidhi abu isxaaq ashiraazi markaasaan dib u noqday buu ihi markaasaani wallaahi beled yacni ninka khudaarta iibinaya ama khudaarta sidaa uu cabdillaahi ibnu cabbaas yacni radinayo oo qowlkiisa daciifinayo o niqaashayo inuu waxa weeye laga tago inaanu habboonayn, in laga tago inaynu habboonayn, halkii baan iska joogay. waxaa la yidhahdaa rashiid ninka la yidhahda isaguna khaliifada ahaa ayaa waxa uu ku leeyahay qaadigi markii loo oran jiray Abu Yusuf saaxib Abi Hanifa ayuu ku leeyahay Ibn Abbas isna ka qaba waa maxay markaasuu markaa u sharxay u sheegay markaasuu wuxuu waxaan amar kugu siiyay oo kugu cazmiyay inaad waxa weeye dadka u sheegto raayiga noocaas ugu fatuuto markaasaa waxa weeye Abu Yusufna waxa la yimid masaa'isha uu istidraakay uu diidan yahay si yar oo latiif uu dadka ugu sheegi jiray balay markaasuu meel kale markaa kama marine waxa weeye bay'adana dadka la mubaayicoonayso waa ka fasaadinaysa raayiga Ibn Abbas oo say u fasaadinaysa buul dadku waa ku dhaaranaya oo ku imanayaan talaaqi iyo casaaqi iyo fariid dambe waxyaalo badan baa lagu dhaarin jiray waa bidca uu soo saaray markaa ninkii loo oran jiray Xajaaj baa soo saaray oo markay bay'ad ay qasab noqotay ayaa la yiri markay isaga ninku waa inuu markaa xil fura in waxa weeye markaasi yaani intaas oo casaaqa iyo intaas oo xil fura waxaas waa inuu markay isaga raaciya oo waxa weeye bay'ad la bay'acmayo waa inuu intaas oo dhan yaani markay isaga uu isii saara wuxuu yiri dadkii markay ku dhaartaan wax kula mubaayacoodaan markay isaga dabadna ay ka tagaan guryahoodii hadhow markay isaga ayuu bay insha Allah ka daba keenaya waxa la waxay ku jiraa waxa kama jiraa markaas uu markaa ku yiri cidna ha u sheegin raayiga cid aad u sheegtaa oo uga saqarisaa yaanu jiri ayuu saasiyada ku yiri marka ala kulli hal yaani raayiga Ibn Abbas waxa uu yahay raay aan qawi ahayn sida jamaahiir ahli cilmi mareen ba markay isaga raajaxa waxaana ka mid tahay mukhasasadka muttasilka sidaas awadeed waa inay caadatan muttasil tahay sidaas awadeed inqitaaca yar ee nafsiga iyo qafaca iyo waxyaalaha noocaasi hadalkii ay kala goysay waxba yeelimayso qala waxa yiraahdeen baadhu culimada kamid bi shirkatin shirka yiraahdeen oo labada mushtarak lafdi ay ku toomid walba xaqiiqa ahaan baa loo yiraahdaa muttasilka iyo munqatica istisna loo yiraahdaa wabi tawaati tawaatuna marka isaga waa la yiraahdaa oo qadarka mushtarak ee ka dhaxay mushtarak macnaweeye ku tahay sidaasna waa la yiri waa wajib markaa waajibi fiil itisaal itisaal waajibi xaqa caadada wa fil bawaaqi duna madiraare iyada ku waajibi wa fil bawaaqi baaqigana ku waajibi ee markaa kamida mukhasasaadka mutasilka duna madiraari daruura marka isaga la'aanteed wuxuu ka ixtiraazayaa hadii marka isaga waxaan markaa qafaciyo yacni markaa hindhisa iyo hadday wax qabtaan oo hadalkii qofka kala gooya ama waxa weeye tunqaacaba qabatay oo markuu deynaa halkaa marayay ayuu bahal unqaaca la sulaacay unqaacada markuu ka faaruqo ayuunbuu daysisinii ka daba keenaya la odhan maayo marka isaga mar haddii waxa weeye unqaaca ay kaliftay oo ay kala goysay yacni istisnaaga waxba kama jiraan la odhan maayo waabtilan baatil yacni baatil garee buu kuri istisnaa bisamti aamuska kuwa markaa baatil garee litadkaari markaa xasuusa darteed markaa loo aamuso wa cadadun macaka ilaa qad wajab wa cadadun markaa tiro macaka ilaa ilaa iyo wixii la mida markaa ay wehelisaa qad waajaba waxa waajibay lahu lkhusuusu khusuus baa waajibay yacni khaasnima waajibtay cinda julli man dahab culamadii tagtay badankooda agtooda wa qaala waxay yidhaahdeen bacdun bacdi culamada ka midi bitiinfal khusuusi inti yacni diidmada khusuus ay diidayaan ayay markaa bacdi culamadana ka midina ku tageen waadaahiru sida markaa muuqata alibqaa marka isagaa baaqiyeelisla baaqiyeelaya weeye min annusuusi yacni markaa waadaahiru sida daahirkaa ay min annusuusi nusuusta xaggooda ka daahirka nusuusta ugama jeeda nusuustii aayaadkii axaadiista ahayd wuxuu uga jeedaa nusuustii aqwaasha madaahibta ahayd nas waa ta la yidhahdo wax alla wixii waa calaa maa dalla wixii wax ku tusiyaba nas waa la yidhahda walow shiikhna ha yidhaahdee waadaahiru sida muuqata min annusuusi marka aqwaasha culammada sida ka muuqata alibqaa baaqiyeelis weeye oo in markaa inta lasoo reebay mulkiga in lagu baaqiyeelo iyaga markaan mulkiga laga rarin weeya halkana wuxuu inooga waramayaa hadduu yidhaahdo lahu calaya casharatun ilaa thalaathatan lee wuxuu igu leeyahay toban buu igu leeyahay saddexaanuu igu lahay inoo tobanka ka mida mooyaane macnuhu muxuu noqonaya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa cumuum oo yuraadu bihi lkhusuusu waa cumuum oo khusuus looga jeedo noocaasay yidhaahdeen oo erayga markaa sabca ayuunbaa muraad ku yahay casharadan hadda la sheegayo toddobaa looga jeeday qariinana waxa uu ahoo ku tusinaysa in toddoba looga jeeday ilaa thalaathatadka laga daba keenay taasaa qariina uu ahoo ku tusinaysa sidaas iyadaa kaasi waa ra'yi ra'yi labaad waxa uu leeyahay maya wax khusuus la yidhaahdaa kuma jiro erayga sabca la yidhaahdo ama toddoba macnaha la yidhaahdo toddoba macnaha la yidhaahdo ayaa laba cibaaro kala duwan baa marba mid lagugu tusiya mar cibaaro murakabaa lagu tusiyaayo cibaaradaasi waxay tahay lahu calaya casharatun ilaa thalaathatan casharatun ilaa thalaathatan baa mar lagu tusiya kalaamkaa murakabka ah ayaa mar sabcaa looga jeeda marna eray mufradaa lagugu tusiyaayo sabcatun baa lagu tusiya marka labadaa mid waliba waa dhacdaa marka waxay yidhaahdeen wax tanaaqud la yidhaahda meeshana kuma sugna waxaana macnuhu marka ay tahay marka horeba casharada waxa marka ay tahay casharatu ilaa talaatatuna iswadataa sabca la macna a bay yidhahdeen. raayo kaloo saddexaad waxa uu leeyahay yacni marka casharad sideeda u gara, yacni marka casharo markaad sideeda u garato waxaad kale oo markaa sidiisa aad u garanaya inuu wax kugu leeyahayna waad garan, in saddex laga saarayana waad garan. macnuhu wuxuu noqonayaa tobankan sheegay saddex marka laga jaro baaqiga soo haray buu igu leeyahay ra'yigaasna waa kii ibnu xaajib. saddexda qowlba yacni qowlka saddexaad ee ibnu xaajib iyo waxa weeye aqwaasha dhammaantoodba wuxuu ku ishaarayaa huwa daahiru libqaa min annusuusi. saddexda qowlba saddexdani waxay yihiin wax lagu mulkigii lagu baaqiyeelayo qofkaa mulkigiisa aan ka soo intiqaalay. lahu calaya casharatun ilaa salaasatan, macnuhu waxa weeye saddexda mulkigiisay mar walba ku harsantay. ra'yiga haddii la waa cumuuma khusuus looga jeedo saddexdu isagaa haysta waxaan ka qaatay ma aha. haddii la yidhaahdo maye waa marka casharo marka horeba waxa looga jeeday yacni casharo iyo tarkiibkan iswadatee casharatun ilaa salaasatan sabcuun bay la micno tahay, markaana toddobada mulkigiisay ku baaqi tahay. haddii la yidhaahdo toban marka saddex laga jaro baaqiga soo haray ayuu igu leeyahay marka la yidhaahdana saddexdu waxay tahay mulkigiisay ku baaqi tahay. saddexda qowl marleyba waxay tahay mulkiga inay ku baaqi tahay toddobadaasi oo aynay isaga soo gelin oo aan la siinin ama iibiyo wax lamida ku soo gelin, sidaas weeyaan. wa cadadun tiro macaka ilaa ilaa iyo wax lamida markaa weheliya macaka ilaa maca ilaa hadduu odhan lahaa waxaa la moodi kari lahaa ilaa khusuuskeedo keliya in loo jeedo ka ilaa wuxuu yidhi ilaa wixii shabaha istisna oo dhan buu uga jeeda. lahu lkhusuusu khusuus baa qad wajaba lahu lkhusuusu khusuus baa waajibay cinda julli man dahab culammadii tagtay badankooda agtooda. wa qaala bacdun bacdi culammada ka mid waxay yidhahaan mintifa lkhusuusi khusuus nafyintay diidayaan bay ku tageen oo waxay yidhaahdeen cumuum khusuus looga jeedo ma ahee casharatun ilaa salaasatan macnaheedu marka horeba waxa uu faa'iidaynayaa waa kalaam murakaba oo sabca la macno ah, sabcu la macno yahay marka horeba. waadaahiru sida muuqataa min annusuusi nusuusta madaahibta ka muuqataa alibqa waa baaqiyeeli saddexda mulkiga lagu baaqiyeelay. walmislu cinda alaktariina mubtilu walmislu mislugu waxa u dhigmaa istisnaha marka waxa weeye marka haddii lasoo reebo mustasnaa minhuga u dhigma mubtilu mid burinaya weeye istisniye buu burinayaa cinda alaktariina culammada badankooda agtooda. wayadullu lmadkhalu yacni kitaabka madkhal la yidhaahdaa waxa uu ku tusinayaa lijawaasihi bannaanaanshaha ay bannaanta ahay buu ku tusinayaa. wajuwiza alaktaru wajuwiza waa la banneeyey alaktaru ay istisnaa ulaktari waxa badan in lasoo reebo cinda aljulli culammada badankooda agtooda. wa maalikun shiikha maalik la yidhaahda awjaba waa waajibiyey lilaqalli ay listisnaai ilaqalli inta yar in lasoo reebo ayuu waajibiyey oo waxa uuhi nisfi xataa in lasoo reebo ama bannaana. wa munica waa la dilay alaktaru ay istisnaa ulaktari inta badan in lasoo reebo min nasil cadadi tiro marka yacni naskeed tiro cad oo yacni tiro cad oo waadix ah in laga soo reebo badanka waa la diiday. walcaqdu ay wastisnaa ulcaqdi caqdi in lasoo reebo caqdi waxaa la yidhahdaa tirada isku buura garaysan tobanku waa caqdi, labaatanku waa caqdi, boqolku waa caqdi, labada boqol waa caqdi, kunku waa caqdi, marka caqdigu waa tirada sidaa isugu buura garaysan weeye. marka waxa weeye walcaqdu ay wastisnaa ulcaqdi marka caqdi in lasoo reebo tiro isku buura garaysan in lasoo reebo minhu laga soo reebo mustasnaa minhuga cinda bacdinin faqad yacni bacdi culammada ka mid agtooda waxay noqotay mid markaa la waayey mid la waayey oo aan suuroobayn bay noqotay bay yidhahdeen. wuxuu halkana inoo tilmaamayaa beytka markaa ugu soo horreeya hadduu markaa yacni istisnaagi istiqraaq uu ku dhaco oo yidhahdo lahu calaya casharatun ilaa casharatan toban buu igu leeyahay tobanaanu igu lahayn mooyaane macnuhu muxuu noqonayaa istisnaasi ma asaxayo sida markaa culammadu ay qabaan arrinkan waa laysla ogolyahay oo waxay yidhaahdeen yacni qadarka aad soo reebtay ilaa casharatan waxa weeye laqwi weeyi tobankaas sheeka qiratayna waa kugu sugnaatay. wadaad haddaba ibnu dalxat alundulusi la yidhaahdo ibnu xasmi wadaadka la yidhahdana raddin jiro laba kitaab ka alifo kitaabka madkhal la yidhaahdo raddiga ibnu xasmi uu alifay ayaa isagu waxa uu soo naqliyey masaale uu ku banneeyey laba qowl. qowlka markaa yacni labada qowl ee uu ku banneeyey qowl ahaan baa waxay u eg yahay oo ku tusinayaa inuu istisnaagi mustaqriqa inuu asixinayo oo hadduu marka isagaa u yidhahdo antii taaliqun salaasan ilaa salaasatan يعني مركا صدح بعض فرونت أي صدح أنا صفرين ميانة جوارد وما بفرة يعني مركا الله برا يبو الشجاع ورأينا وحوي إلا يلق ووي استثناس رأينا وحوي ورأين مركا استثناء العصحي اللي يقف قدام ريم فرة مركا وحوي الرأي جاس وحلق الشجاع ابن طلحة الأندلسي كتاب المدخل اللي يده دني السجاء اللي في ولي جواز يدل المدخل ساس وقت المامية بعض كلا علماء كم إذا سد الشيخ اللخمي اللي يده أيسقنا مالك جاها كما مزق اللخمي ومذهب مالكي يعني سيدا مركا يعني قلب جايجا وهذا الفيض ابن مالك يوكل شعدا سيدي ولاد كمركا يسوح المركا اللخمي اللي ورنش ريبا وحوايا مذهب تيم مالك وكل شاحي وسلودي لعيا مذهب مالك وحكو السمان شريبا لفروع ذا مذهب مالك وحكو سوى التخريج شنشري أصول مذهبتك على الله قواعد دي مذهبتك انتو كتقو ايا أصول مذهبك على الله وحكو سوى ساري شريبا لغيري فروع مذهبت مالك مركا كما مزق اللخمي مذهب مالك السلاسي يضع بي دارن ده مركا شيخ اللخمي اللي يرادنا يساقونا وحاو يري حق فتوى ضئي حق النوع عاسة مركا يساقوا يعني واكو يعني واكو مركا بنان ده يعني وح مركا يعني فائدين إنه فتوى كوبا ناينيو لكن قضاء أو تلمام يخلافين وكسو جاي يبيسون السو نقلي علماء كلو يجنا وح لقشك شيء واجران بعض العلماء كم يدنا وح يرادين مسألة وإجماع والسلو كلية مركا خلاصة وح يتهاي جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وح يكون تجين له علي عشرة إلا عشرة استثناء مستغرقين أنه الصحين قدر كاستثناء رأينه يهاي ملغا طبعا كالقراتين وكسوين waxa kale oo ina tilmaamay hadaba bal hadaan istiqraaqi aanu banaanay bal badanka in la soo reeba inta badan ma banaantay mise ma banaana baadi culimada kamida waxa yiraahdeen inta badan in la soo reeba ma banaana waayo istisnaaga waxa loo dhigay wax yar in lagu soo reebo ee waxa badan in lagu soo reebo looma dhigin hadii wixii badnaa la soo reebayo istisnaasi ma baa saxayo jamaahirta culimadu waxa weey way banayeen sheekhuna wuxuu ina tilmaamay jamaahirtu inay sidaqaba waxaan u dariishadeen qawluhu ta'ala إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي كوة مركة وحوية راعي غاوين تابانا كفر بضان كوة مركة الضومة مركة إلهي المخلصين تاه مركة وحالة صورة بيكوبي غاوين تاه وحكروا الإلهي ولا أغينهم هذا الكيو إبليس كحكايون يي ولا أغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مركة كل بكاتر هذا هو أبدايا حتى ترى هذا يعني مخلصين تاه بضان ما بقى هي يا هذا ترى هذا غاوين تابضن كل بكات ترى هذا كي بدنا كل يبل السوري هذا قبل كاتون تقول يسوع له ودوا كمال هذا بدن أمرهم كو هذا لو بهم كو هذا لو كي أتى هذا وبدين كل يبل السوري سلاسي داوي ولما ذكر كود بوحي له ذي ما يوحي إلا من اتبعك من الغاوين استثناء منقطع بانو كفسرنا إلا عبادك منهم المخلصين استثناء متصل بانو كفسرنا تأسنا وتحكما دليل له labadii ayood baan markay isaga taa raayiga waafaqina istisna oranaya waa munqatiic ta kale waxa oranaya waa mutasi war warkaasi wax suuroobaya ma aha waxa marka yaani sheekha malik la yiraahdo isagu yiri qadarka yar in la soo reebo waajiba oo aksar ka iska daayo hatta nisfiga in la soo reebo ama banana aqtiisa ma saxaysa hatta illa ilaahu alayya 10 illa 5 istisna si sahih ma aha waayo nisfiga in la soo reebo ama banana guri aksar iska bada qadar ka yar in la soo reeba banaan wixii marka qadar ka yar ka batay kala bar gaaray istisnaas wuxuu noqonayaa istisnaa baatil oo lagwi ah raayigaasna waa kala kan waa qowl dhaifa qowl kale waxa uu tilmaamayaa wixii cadad caad ah iyo wixii cadad aan ahayn la kala saaro wixii tira ah badanka in la soo reeba ma banaano lahu calay 10 ila 7 ila yiraada ma banaana laakiin hadii la yiraado abid iyo ahraru ila saqalibata adooma laydu xor weeyaan qolada saqaaliba la yiraahdo meesha suqlub la yiraahdo loo nisbeeyay mooyane in allah inta kala waa xor oo badanku ay saqaaliba yihiin waa ay istinaas waa saxaya waa ay tiracad bayna ahay tiracad ayna ahay oo talo dalilka kala farqiye maxay tahay tirada caad iyo kala waxa loo baahan yahay dalil kala farqiye in la keeno wax dalilina mas'alada noocaas marka uma sheegi uquud ay culimada qaar kood yiraahdeen in la soo reebo ama banaano aqdi marka caad in laga soo reebo ama banaano oo waxa weeye in la yiraado lahu calaya 100 ila 10 waxa weeye wuxuu ugu leeyahay 110 aanu ugu lahayn oo 100 ka mid ah mooyaan in sidaas la yiraado ma banaanaba yiraahdi maxaa diiday yaani nusuustan weeye agnay adilada kitabka iyo sunnada aqdi saxiix ah wax laga soo reebo masuulobi oo sida oranaysan 1000 sanatin falabisa fihim 1000 sanatin illa 50 aama yaani baadu aqdi bay noqotay oo marka loo qaybinayo hadda 10 kan waxa leeyahay marka kunkan hadda loo qaybinayo كن يوم مركيسة وحن مركا يو كونتون عقد صحيحة اسمها عقد صحيحة وحاولنا قلنا يا ترى ذا مركيسة وحن ستة وسوق قيب سميس آه ترى ذا مركيسة ستة ستة بقول أكله كن كي بقول باون قلنا يا بقول كي توم باون قلنا يا هدي لواتنا هذا عقد صحيحة نسبة سومها ولا عقد مركي وراء بقى هنشي طبعا مركا هذا ترى هذا من هذا كسر يفتح عقد صحيحة كسر يفتح مركا ثلاثة أول الله علي عشرة إلا واحدة يعني مركا ما أصحي سبي لي أول كنوع عسني واحد دليل مرة والمثل مركا أي واستثناء المثل شيء لم يتكائن لك الصور ريبا مبطل ومد مركا استثناء سوح باطل قرين أي عند الأكثرين علماء بدن كود أكتودا ولجوازه يدل المدخل كتابك مدخل ليلة ابن طلحة وألفي بنانا شاي تاسي بنان تايب قطسين أي وجوز والا بني الأكثر واستثناء الأكثر بدن كإن لصور ريبا أيال لبني عند الجل علماء بدن كود أكتودا ومالك شيخ مالك ليلة أوجب وواجبي للأقل أي الاستثناء الأقل أما أوجب يعني آتي لهذا يعني أوجب هو معنه نقول استثناء واجب للأقل إنت يرين لصور ريب ومنع والذي ذي الأكثر أي استثناء الأكثر إنت بضن إلا صور العقد أي واستثناء العقد يعني عقد إلا صور ريب منه مستثنى منه قال لك صور ريب عند بعض انفقد وهو اسمه وحل وايه عند بعض بعض علماء كم اذا اكتو ذا مركا على كل حال يعني قول هذا الرأي قد انبيع ورانا يعني وحي عقودة لقمسوا الريبي كرو قول كود مركا قول الصحة ماها وح دليل مرها مسألة نهاتيني الدليل لهاين وحوية ومسألة ومركا يسألة صحيحة هاين لبشة متماثلة إلا كالفرقية إلا بدليل ما بنانا وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلا للأولي حصل بكير حصل ذا تعدد أي استثناء ذا تعدد استثناء كي تعدد الصاحبك بعطف أي مع عطف لتشركين مركا قصوا أروري مسجلا للأول للأول كهورا مركا يسقوا حون يعني أو مركا حصل إن كهورا لقى سوريا بيه مسجلا حالو يهي مركا مثل إطلاق بالاتفاق وافقسان لسكو وافقسان يهينا يعني سيداس كو حصري أقصو إلا مركا وحوي أي إلا يكون يعني استثناء ما هو إن شرطي أبا لا لقشي يعني أرنكو هدي سيداس آن وأهي فكل متكستو يعني مركا استثناء ياشا كمدا للذي كيبو أصبنا ذي اتصل بي إساق اللحر إلي كحيقا وكلها دمانت عند التساوي مركا يسيمان تقد بطل وابر إن كان وهدو يهي غير الأولي إن كان هدوية هي وجملة عصب إن كان هدوية هي غير الأول كهروحان هين المستغرق كوح استغراق هي هدوية هي فالكل دمانت حقق وحلو حقيقي للمخرج منه كهره وحلق بحيني أي اللو حقيقي كي وحلق بحيني اللي يسلقرني واكهره كاسا مركا يسرحان مركا يعني دمانت لو وصوع وحي ثم استغرق يعني وحي ثم استغرق غوركستو استغرق او ذا او ولا غرقيو الاول كهره فقط اوكلي فالغي استغى الغاء واعتبر وقول بعد اعتبار يتحقلي بخلف اي مع خلف خلاف لشركي في النمط طريقه اللي تحقلين ايو ليس خلاف سيها سيداك تحقلي وهالك انه ينوتل ماما يا استثناء يا استثناءات كي مركا اسكا دبا دعان او شيء استثناء هدي استثناء كالكسي دبا دعوك ورا واستثنائي اسكدب يمادان له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة يعني مركا توامبو يقول إيهاي شن آنو يقول هين إيه صدح آنو يقول هين مويا وحضوك لقالي مركا استثنائي كاس مركا اسكدب دعان إن استثنائي عضف لقشك يهينا نوح عضف لقلي هدي وح عضف لقلي هذا لقشو خلاف ملها اتفاق وحد قصة ميسا لما نسوقي أو واحد كوضة شرطة حقه هوري كوضة شرطة حتى استغراقانا إبطالي أو وحقوك على تفصيلين دونا مركا استغراقه كهوري مركو كدن با استغراقه كوك على تفصيل كاسي هكو دن بايو هدي عينا استغراقين عضفنا وإستثناءات كاسكد بايين ومدحيه وحاد كو سماين يسوادي سوقين حقه هوري كوضة شرطة هدو كوضة قوة مركا يساق ألا بسهل وحين نقونا يساقدر كالصوحة دي مركا يساق إلا قولي هدي عينا قطوين استغراقه labadu kala qaadiyo inuu ka hore istiqraaqo iyo inuu kuwa dambe istiqraaqo. Haddii kuwa dambe ay istiqraaqaan oo ay wada gaadhaan, waxay noqonaysaa waxa weeye ka dambe istiqraaqay iyo kuwa hore inaad isu geyso xagga hore ka wada jabto kii dambe istiqraaqay. oo waxaati lahu calaya casharatun ilaa salaasatan ilaa salaasatan laba goorbaad ka dabatay, yacni toban buu igu leeyahay, yacni marka ilaa salaasatan yacni toban buu igu leeyahay, saddex aanu igu lahayn mooyaane caadafna umaa daxaysin. labadii istisnee damba istiqraaqo iyaga in la kala jiraa ma suurowdo, saddex kama go-do de waxay noqonaysaa siroo, yacni waxay noqonaysaa inaan waxba soo harin, istisna mustaqriqa taasi asixi mayso. marka maxaad samaynaysaa labadaad isu geynaysa hadduu ka dambe yahay ka istiqraaqay, labada saddexaad isu gee xagga hore ka wada jar, waxay noqonaysaa saddex isu gee lix bay isku noqday, lixda toban ka wada jar afar baa kuu soo haray, afartaasuu kugu leeyahay, macnuhu sidaas iyadaabuu noqonaya. hadday isla ekaadaan waxay noqonaysaa inuu markaa buro oo waxaa ti lahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa casharatan ilaa casharatan, yacni waxaad iska daba keentay intaasoo istisnoo dhammaantood wada mustaqriqa, baatil weeye waxalla waxaa istisnaa aadkaa tobankii hore aad qiratayna waa lagu guuleeyay. bal waxaad ka warantaa hadduu waxa weeye ka hore hadduu mustaqriq yahay, waxaa ti lahu calaya casharatun ilaa arbacatan lahu calaya waxaan leeyay cafwan lahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa arbacatan, yacni wuxuu igu leeyahay ilaa casharatan toban buu igu leeyahay, ilaa casharatan toban aanu igu lahayn mooyaane, lahu calaya waxaan leeyay cafwan lahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa arbacatan, yacni wuxuu igu leeyahay ilaa casharatan toban buu igu leeyahay, ilaa casharatan toban aanu igu lahayn mooyaane oo tobanka hore ka mid, ilaa arbacatan afar uu igu leeyaho tobanka dambe ka mida mooyaane. maxaad yeelaysaa cashara iyo cashara isku xiga, afarna waa kasii dambaysa. bacdi culammada ka midi waxay leeyihiin marka waa istisnaasi wuxuu noqonayaa mar haddii qadarka hore uu istiqraaqay, waxay noqonaysaa inuu waxa weeye laqwi inuu noqdo tobankii aad isku sugtayna waa kugu sugnaatay, dimadaaday ku sugantahay, qadarka dambena waa ka laqwi weeye. qowl kale wuxuu leeyahay hala tixgeliyo hala ictibaariyo, mar hadduu istisna kale ka daba yimi hala ictibaariyo, waan mustaqriq ahayn qoladii iidi hala ictibaariyana way isa sii khilaafeen, laba qowl ba iyaguna kala yeesheen. qaar waxay yidhaahdeen qadarkan dhexe khaanadan dhexe tobanka ku sugantae istiqraaqday inaga tu sidii waxaan jirin ka dhig, lahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa arbacatan sumayn ilaa casharatan dhexe meesha ka tu ma sax, intaa afartiyo tobanka kala jar lixda soo hadhay buu kugu leeyay. ra'yi waa ka ra'yi kale wuxuu leeyay warmee khaanada masixina xagga dambe ka soo galo, yacni waxaad samaysaa afarta dambe aad sheegtay tobanka ka jar, afarta markaad tobanka ka jarto lix baa soo haray, lixda markaad waxa weeye aad ka jarto tobankii hore afar baa soo haray, afar buu kugu yeelanaya. bikhulfin fi nabad markuu tilmaamayo dariiqa lagu tixgelinayo laisku khilaafsanayna waa labadaa dariiq, dariiq odhanaya tobanka dhexe halaga boodo oo afarta halaga jaro tobankii, lix baa soo hadhay lixdu kugu leeyahay, kaasi waa ra'yi. ra'yi kale waxa weeye afartan tobanka halaga jaro lix baa soo haray, lixda halaga jaro haddaba markaa tobankii hore afar baa soo haray, afar buu kugu leeyahay. ra'yina waxaa ka soo baxay lix buu kugu leeyahay, ra'yina waxaa ka soo baxay afar buu kugu leeyahay, ra'yiga hala ilqeeyana tobankaba waa kugu dhaliye weyn, saddex ra'yi baa markaa meesha ka soo baxay. intaaba wuxuu kugu tilmaamay fa alqi wactabir bikhulfin fi nabad shadru beytkaas ayuu ku ishaara. istisnaaadka iska daba dhaca waxay ku dhisantay un qaacidadii hore aynu soo aragno, alistisnaau min anafi ithbaatun wa min alithbaati nafi, oo macnuhu wuxuu noqonayaa lahu calaya casharatun ilaa khamsatan ilaa thalaathatan, macnuhu wuxuu noqonayaa toban buu igu leeyahay shan tobanka ka mida oo aanu igu lahayn mooyaane, ila nafi bay noqonaysaa hadalka hore musubad buu ahaa, ka dambe nafi buu noqonaya. ilaa thalaathatan saddexu igu leeyaho shanta dambe ka mida mooyaane, marka hadda waxa weeye ilaa khamsatan markaa tii shantani waxay noqonaysaa iyadu manfi oo igu malaha bay noqonaysaa, ilaa thalaathatan dambana waxay noqonaysaa musbato iyada waa igu leeyaho shantan dambe ka mid tahay waxaanu noqonaysaa. sida haddaba looga shaqeynayo daraa'iq kala duwan bay culammadu sheegaan saddex dariiqaa markiisa waxaan markaa ugu caansan, saddexa dariiqa waa sharxul kawkoon muniirka kuu qoraya, saddexaa dariiqa waxa weeye istisnaadka iska daba dhacay xagga dambe inaad ka soo gasho, xaggaa dambe intaad ka soo gasho ayaad halka ugu dambaysa kaga soo bilaabaysaa, midba kuu ku xigaad ka jari baaqiga soo harana waxaad ka jaray ka ugu horeeya. Wada naaqisun baad ka dhigi halkaa intaad saa u soo socoto ayuun baad midba ka ku xiga ka jaray. waxaa tii lahu calaya casharatun ilaa khamsatan ilaa arbacatan ilaa thalaathatan, yacni markaa wuxuu igu leeyahay toban, shan aanu igu lahayn mooyaan oo tobanka ka mid a, ilaa arbacatan afaruu igu leeyahay oo shanta ka mida mooyaan, ilaa waxa weeye thalaathatan saddex aanu igu lahayn oo afarta dambe ka mida mooyaan. marka maxaad samaynaysaa? saddexdaad afarta ka jari, mid baa soo haray, midkaas shanta ka jari, afar baa soo haray, afartaa tobanka ka jari, lix baa kugu soo haray. saasay noqonaysa. taasi waa dariiqo, waana dariiqo sahla. dariiqo kale oo labaad waxaad samayn tirada mawixii shafci ah, kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan ku qoro tirada mawixii isdheer mise wixii isku buuxa. wixii isku buuxee shafci aanay sugeen, wixii isdheeree markaa tiradu ay isdheer tahay ee mid dheeraada ay leedahayna ee laba aynay markaa jajab la-aanteed ugu qaybsamayna iyagana isu geen kala jar dabadeedna, wixii kisiyana gaar isu geen, wixii dhabanana gaar isu, ama wixii shafciya gaar isugu geen, wixii witriyana gaar isugu geen, dabad kala jar, baaqiga soo hadhu kugu leeyay. kaasina waa dariiqa labaad. dariiqa kale oo saddexaad waxa weeye inaad ilaadan istisnaa-aadkan inaad zaayid iyo naaqis ku kor dhigato weeye. istisnaaga hore naaqis buu u dhacaya, naaqis baad ku dhigi. ka labaad waxa weeye waxaad ku kor qori zaayid baad ku kor qori, ka saddexaad naaqis baad ku qori, ka afraad zaayid baad ku qori, mid waad u geyn midna waad ka shar, halkaasaad kaga soo bilaabi, midna zaayid baa kugu yaala midna naaqis, ka ugu horeeya naaqis baa kugu yaala. laba naaqis oo isku xigaya, laba zaayid oo isku xigayaana ma jiro. ka ugu horeeya naaqis baad ku qori, ka ku xiga zaayid baad ku qori, saasaad u wadi, saasunbay isu weydaaranayaan. marka mid waad ka jari, mid waad u geyn, mid waad ka jari, mid waad u geyn, saasaad u wadi, baaqiga soo hadhu kugu leeyahay. saddexaad dariiqo ayaa ugu caansan. waxasil xasili buu yidhi marka, yacni sug buu ku yidhi, daa tacadudin, ay istisnaa daa tacadudin, istisnaa kii tacadud u saaxiibkaa, bicadfin, ay maca cadfin, cadfin le jirkii lil awali, ka hore inuu u sugan yahay usug, musjalan xaaluu yahay mid la idlaaqay, bilitifaaqi, itifaaq culammadu isku waafaqsantayna kus, ilaa ay ilaa yakun, haddaanu markaa istisnaagaasi aanu ahayn mid isku cadfan ee uu cadaf ka maran yahay, fa kullun mid kastaaba, liladii kiibuu usugnaaday, itasala bihi, isaga markaa yacni kulamaanaday la xidhiiray, wa kulluhaa dhammaanteed, cinda tasaawii markay isleekaato, qad batala, waa gurtay, wallahu calaya casharatun ilaa casharatan ilaa casharatan oo kale, istisnaagaasaa baatila waxaad qiratayna waa kuu sugayay. in kaana hayru lawali, hadduu yahay ka hore waxaan ahayn, almustaqriqa, ka markaa wax qarqinaya, wax wada gaadhay hadduu yahay, falkullu dhammaantood, xuqiqa, waxaa loo xaqiijiyey, lilmukhraji, minhu ka wax laga bixinaya ee hore, asha ku jirta caadiya ah, waa mustasna, minhugii hore baa loo jeeda, inta laysu wada geeya xagga hore laga jaray baa loo jeeda. waxaa isu mustaqriqa, yacni goor kasta uu istiqraaqo oo wada gaadho, alawalu, ka hore, faqad, oo keliya, oo kuwa dambe aynu mustaqriq ahayn, fa alqi, isaga ilqee. ra'yi wuxuu leeyahay, isagaad ilqaynaysaa, waxa kalena tabacan bay u ilqaysmayaan, ra'yi waa ka. ra'yi kalena wuxuu leeyahay, wactabir, ictibaari buu ku leeyahay, bikhulfin, khilaaf markaa la jirkii ku ictibaari, yacni finnamadii dariiqa lagu markaa yacni dariiqa markaa yacni lagu ictibaariyo laysku khilaafsan yahay. wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. alxamdu lilah rabbi alcaalamiin, wasala allahu cala muxamadin wacala ali muxamed. وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو دون دليل العقل أو ذي السمع، والحق الافتراق دون الجمع. أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور، ومنهما كإن من الشرط أعيد للكل عند الجل أو وفقا تفد، أخرج به وإن على النصف السماء كالقوم أكرم يكون كرما، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، وإن على البدل قد تعلق فبحصول واحد تحقيقا، ومنه في الإخراج والعوذ يرى كالشرط قل وصف وإن قبل جرى، وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبط. قال الناظم رحمه الله وكل ما يكون فيه العطف، وكل ما كده ما أنت يكون فيه العطف عدف أمرك كسوا يهي min qabli listithnaa, istithnaha hortii uu cadaf ku sugan yahay, fa kullan yaqfu, ay fa yaqfu waa raacayaa cadfigu yani istithnuhu kullan mid kastoo umuurta markaa isku cadfan ka mid ah, duuna daliil lcaqli aw dhi samci, wuxuu markaa caqliga daliilkiisa marka la waayo, bimacna caqli wuxuu ku tusiyo mancigeeda la-aanteed, aw di samci ama daliil samci ah, oo bimacnaa waxa weeye nas wuxuu diido haddii la waayo, nas inuu diido ama caqli inuu diido haddii la waayo. Yacni waxa markaa laazima inuu istisnuhu dhammaantood u noqdo mutacaatifaadkaas. والحق الافتراق دون الجمع. والحق سيدا حقا يا الافتراق إلا كلا فرقية وهي ومد والبسيدا قار كيسا وقلنا قد دون الجمع كل من لكل من يلا أنت دعانو مجموعة ونقنا مد والبقار نمدي سينو وقلنا قد سيدا سا حق يهيبولي. وعال كان كوا الرمي استثنه مركو يمادو جمل اسكو عطفان دبديد هدو استثنه يمادو استثنين ما أولا نقن أيام إسا أولا نقن مايو وحيشيخ ينوت الماما يا هدي وحوي دليل عقلي يا دليل السمعي أدي إليها الدان لهيلين إلا وايا لبضا أصبا أصلك إني تاينو أولا نقضو أو مركا وحا إسكو عطفان دمان تودينو النقن أيو فرقنا إني كلا لهاين هدي لا إسكو عطفواو يا هدي مركا لا إسكو عطفواو وحانا هاين أما فا أما ثم culimada qaarkood baa kala farqiyo, waxay yidhaahdeen haddii waaw la isugu cadfo waa u wada noqonaya, haddii faa ama markaa la isugu cadfo ama summa yacni cadaf kale haddii la isugu cadfo u wada noqon maayo. Laakiin taas lafteedana waxa weeye inaan la kala farqin baa fiican, oo la yidhaahdo dhammaanteed waa u wada noqonaya ama waaw la isugu cadfo ama waxa weeye waxaan waaw ahaynaa la isugu cadfee, waana haddii daliil aanu diidin daliil caqliya ama daliil samciya. هذه دليل سمعي أما دليل عقلي أي ديدان إنه هو ذا النقضة يعني دليل كاسي كوت المامون بو النقضة أما كاسي ها هو الرأي أما هاد الحي أما هاد ضمبي كوت دون بها النقضة. وحاسنا وحان فرق كلا لهاين إن مركا جملة ذا أيهين اسكو عطفني إيا إن أيهين مفردات إن أيهين وح فرقية ما كلا لها علماء ذا قاربا كلا فرقية وحي لهذين جملكا isku cadfan ayuu u wada noqonayaa mufradaadku ma soo galayo, laakiin tafriiqaasina daliil ma laha, waxay tahay waa inuu u wada noqonayo ayaa raajixsan buuri. Saasi waxa weeye waa sida in badan oo usuuliyiinta ka mid a ama jamaahiirtoodu ku tageen. Abu Xaniifa mas'aladaa khilaafayo, isagu waxa uu yidhi wixii daliil sida kale uu cayimo mooyaane ka ugu dambeeya inuu u noqdo asalku yahay, istisnuhu kaa ugu dambeeyuun buu u noqonayaa. Laakiin wixii daliil markaa uu cayimo أو تلمام مال كلاين ونقنا يا ما ينو وذا نقنا يا طاول وحم بار يا بوري. لكن من حيث الأصل هذه اللي جوا الرميو أصل كوحويا كأوجد بيا ينو النقطة. بعض كلا أصولين تكملة وأمدي وحنا بلاد كملة غزال أو شافعية كملة ابن حاجب أو مالكية كملة صدق شيخنا وحي كوتا قال قايل هذين ما مجمل بي كوتا مد وعيمني متشرو وين أي كذن بقول نقطة يين أي وذا النقطة مد والبواد عدا adilladana hadii la eegayo marka waxa dhacaysa qaar uu wada noqonaya, qaar ka hore uu noqonaya, qaar ka dhaxa uu noqonaya, qaar ka dambe uu noqonaya, iyo qaar uu wada noqonaya intaba waaleeyihiin. Maadaama ay caynkaas yadaa tahay waa in marka la yidhaahdo mujmal bay ku tahay waa laga tawaqufayaa, yacni qariinadu kay cayinto ayuun baa loo celinayaa ama dhammaantood ha ahaado ama bacdi ka mid ah ha noqdo. رأيقاس وحوية ابن حاجب يا غزال يا آمدي أي كتغير أي شنقيدنا وحو التلمام يا هل كان كو أرجح يا كتاب كيسا تفسير كان كو أرجح إنه قول كاسي يا قول كالراجح نماذا بضن مسألة دي وحورنا يا صدح قول باكسو عن تفسير كيسو كورنا يا صدح قول ما دام أي كسو عنيهين إلهي وحوري فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني وحي عيسكو خلافتان إلهي رسولك سوء علي كتابك إلهي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم علي وحان أعلن نيبو عرن إياه كتابك يا سنة ديبان أعلن وحان قصمين استقراء يتطبع أدل هذا وحان أعرق نيبوري قار وحوية كدنباء النقون إياه قار كدنباء النقون إياه ككهر رأي النقون إياه يعني النوع كستبواليه قار كدحاء النقون إياه وحكم إذا وحوية وحيالها أن قوة كدنباء النقنين إلهي وحوري فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون مركا استثناسي ومن نقنوا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وهدي وحوية kuwa waa laga wali yeelan karaa macnaheedu ma aha. ee macnuhu wuxuu noqonayaa fakhuduuhum waqtuluhum xaysu wajadtumuuhum ila aladiina yasiluuna ilaa qawmin baynakum wabaynahum miisaaqa, baa macnuhu dhacaya. marka waxa weeye istisnihii wuxuu u noqday ka hore oo ka dambe inuu u noqdaa ma banaana. adilaana marka yacni taas ku tusinayso gaalada in marnaba laga weli yeeshaa mid bannaan ma aha. waxaa kaloo markaa la mid ah ilaahay waxa uu ihi fata xariiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi ila an yasadaquu. waxa uu markaa sheekhu yihi fainahu laa yarjicu liluulaa liana tasaduqa mustaxiqi diyati biha laa yusqidu kafaarata alqatli khata'an. ta hore u noqon maayo oo ta hore marka waxa weeye yacni istisnahan marka ah ilaa an yasadaquu ka dambay u noqonaysa, inay kii hore u noqotaa wax suuroobaya ma aha. wax suuroobaya ma aha, waayo kafaarada isaga saaran raqabo inuu xoreeyo ah kaas waxa weeye ka ridimayso sadaqada marka ehelkii maydkaasi ay diyadii sadaqadaysteen isaga kafaaradii ka ridimayso. waxa kale oo ka mid a waxa weeye midaan jamiica u wada noqonayne kuwa yacni ka dambeeya u noqonaya. hadalkii ilaahay uu yidhi fajliduhum samaaniina jaldatan walaa taqbalu lahum shahaadatan abada waulaa'ika hum lfaasiquun ila aladiina taabuu. marka ila aladiina taabuu istisnaasi jumlada hore oo jaldigiya garaaca u noqon mayso, waayo marka culammadu waxay yidhaahdeen xadkaas yacni kama ridayso yacni towbadda uu isagu toobad keena waa xaq yacni khayr leeyahay ama waa xaq aadami. xaqa aadamiguna kuma dhaco toobad keen la toobad keena kuma dhace, xaqu wuxuu u baahan yahay xaqa aadamigu in la gudo ama marka in yacni la cafiyo, taasay markaa ku dhacda. marka sidaas aawadee xaqana wuxuu ku saabsan yahay, xad buu ku saabsan yahay. toobad keenka uu isagu toobad keeno yacni dimadiisii ma beri yeelayso oo xaggii xadka yacni kama beri yeelayso, ee xadkii waxay tahay miduu markaa saaran yahay. marka ila aladiina taabuu waxay u noqonaysaa labada qaybood ee dambe ayay u noqonaysaa, mid waa laysla ogol yahay oo waulaa'ika hum lfaasiquun, in marka taasi ay taa yacni istisnihii inuu markaa u noqonayo fisqii uu ka suulayo waa laysla ogol yahay. shahaadada ma la aqbalaya mise la aqbali maayo shahaadadii qaadifku markuu toobad keeno? markhaatigiisii ma la aqbalaya mise la aqbali maayona? khilaaf baa ku sugan oo waa muctaraga ay isku haystaan jamaahiirta iyo abu xaniifa. abu xaniifa uu leeyahay shahaado laga aqbali maayo, oo waxa weeye shahaadada aan laga aqbalin abadiya ayaa lagu markaa qayday, walaa taqbalu lahum shahaadatan abada, marka xaal kasta inay ku baaqi tahay qabuulka shahaadada aan la aqbalaynin, saasay ku tusinaysa. marka halkaasoo abu xaniifa ka saar. culammada kale ee jamaahiirtuna waxay leeyihiin mar hadduu fisqiga ka suulay sababta loo aqbali waayo shahaadadiisu waa fisqiga meesha yaalla. haddii fisqiga ka suulo ninkii uu cadli noqday oo wasfigii fisqigu uu ka zuulay, waxay noqonaysaa shahaadadiisa in la aqbalo, oo sidaa waxa weeye uu uga baxay fisqigii ayuu shahaado aqbalitaan la'aantiina uga baxaya. sidaas iyadaa ayay markaa yidhaahdeen. marka calaa kulli xaal mas'alada noocaasa khilaafkaasa ku sugan shanqiidiguna wuxuu arjaxayaa sida ghazaali iyo aamidi iyo ibnu xaajib ay doorteen oo ah in laga tawaqufayo oo qaraa'inka la eegayo, intaba inay mujmal ku tahay qariinadu kay xadido in loo raacayo. waxyaalahan uu sheekhu daliishadeen iyagu waa ogol yihiin, waxay leeyihin waa ashyaadii aanu ka istisnoonay, aanu nihi duuna daliila caqli aw di samca, aanu nidhi weeyaan bay yidhaahdeen. walxaqu liftiraaqu duuna aljamci, waxa uu ka wadaa mas'alada waxa laysweydiiyey markii la yidhi ma waa u wada noqonaysa, oo jamiica isku cadfan, jamiica mutacaatifaadka isku cadfan dhammaantood waa u noqonaysa. waxa la yidhi mid walba magaarnimadiisay ugu noqonaysa, mise waxa weeye majmuucooday u wada noqonaysaa baa la yidhi. mas'alada noocaasaa laysweydiiyey, oo maxaa farqiga ku sugan? farqiga ku sugani waxay tahay haddii la yidhaahdo dhammaan waa u noqonaysaa oo mid walba gaarnimadiisay ugu noqonaysaa haddii la yidhaahdo, iyo waxa kala duwan haddii laha majmuucooda laysu geeyey u wada noqonaysa, taas iyadaabaa kala duwan. misaalkay ku kala caddaanaysaa tusaalihiya gabadh buu ku yidhi antii taaliqun salaasan wa salaasan ilaa arbacan, gabadhyahay wuxuu yidhi markaa saddex baad furan tahay iyo saddex baad furan tahay, afar mooyaane. haddii la yidhaahdo mid walba gaarnimadiisay ugu noqonaysaa ilaa arbacantu, yacni saddexdana gaar ugu celi, saddexda kalena gaar ugu celi, macnuhu muxuu noqonayaa saddexdii horena afar baa laga soo reebay, saddexda dambena afar baa laga soo reebay, way istiqraaqeen. Markay istiqraaqeen, istisnaani laqwi buu noqonayaa, waa dhacayaa, saddexdii way furantay oo qofkaa dumari wax reejca ah ma laha, ila mid walba gaarnimadiisaad ugu celisay. Haddii la yidhaahdo majmuuca loo celinayaa, haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa labada saddexaad isugeen lix bay isku noqdeen. lixdii aad isu geysay ee lixdii ay isku noqdeen waxaad ka wada jartaa afarka jar. lixdii uunba afar laga jaray, waxa soo haray markaa yacni laba ayaa marka isaga waxaa markaa laasimaya laba ayaa marka isaga waxaa laasimaya oo saddexdii iyo saddexdii la isu geeyey ee lixda isku noqday markii afar laga jaray waxay noqdeen yacni in markaa laba soo hadho. deilanisaabka marka isaga waxaan markaa talaaqu talaqaadku ama tadliiqaadku lix may ahayne, saddex bay ahaayeene, yacni saddexdii kasta marka isaga labaa ka go'day, saddexdii kasta labaa ka go'day. dee qofkii dumaraay saddex dalqadood buu marka isaga waxaa nisaabkii uu ku furayay ay ahayde laba way laasimeen, midna waa usoo hadhay, gabadhaasi rajcay leedahay. markaa sheekhu waxa uu tilmaamay qowlka raajixi inay tahay in mid walba gaarnimadiisa loogu celinayo oo aynay jamci ahayn oo majmuuca loo wada celinaynin. wakullu maa kii dhammaantii yakuunu lcadfu ay yaxsulu lcadfu ama yaqacu lcadfu cadaf uu dhaco fiihi gudihiisa uu ku dhaco ama yakuunu uu ahaado alcadfu cadaf fiihi gudihiisa mid ku sugan uu ahaado fiihidaa tidhaahdo waa kaana khabarkeedii min qabli listisnaa istisna horteed markaa uu dhaco fa kullan yaqfu istisnuhu waa raacayaa mid kasta oo ka mid a waxyaalaha isku cadfan duuna daliili lcaqli daliilka caqliga caqligu wuxuu ku tusiya la-aantood aw di samci ama daliilka samcigii waxa uu ku tusiya la-aantood oo manciya ayuu markaa ku raacaya. haddii aan markaa daliilka caqliga ama daliilka samciga ee waxyigaahi aynay mancin waa raacaya. walxaqu sida xaqa ahi aliftiraaqu in la kala qaado mid walba gaarkiisa ay ugu noqoto weeye duuna aljamci yacni kulmin la-aanteed oo majmuuca aan loo wada celin. amaa qiraanu lafdi fi lmashhuuri hadalka lamaanaynta laysku lamaanayo lafdiga miyaa fi lmashhuuri yacni qowlka mashhuurkaa marka lagu socdo falaa yusaawi u dhigmi maayo fii siwa lmadkuuri kaa lagu sheegay ee lagu xusay waxaan ahayn kama sinmayaan. oo laba shay baa waxa weeye la lamaaneeyey, lamaanayntaa la lamaaneeyey ma keensanayso axkaamta oo dhan inay iskaga mid ka yihiin, ma keensanayso. ee wixii lagu lamaaneeyey laysugu cadfay ayuunbay isku mid ka noqonayaan, wixii kale inay ku kala duwanaadaan baa laga yaabaa. tusaalihiisu waxay tahay waatimu lxaja waalcumrata lilaah, yacnii amar la amrayo xajka iyo cimrada in la taam yeelo oo la dhammaystiro ayaa laysugu cadfay. miyaa laga qaadanayaa xajku inuu waajib yahay? waa laysla ogol yahay, sidaas si la-eg cumraduna waxay noqonaysaa iyaduna waajib, oo waajib baa waajib lagu cadfay, sidaasay noqonaysaa. wixii daliil aanu ka reebin oo daliil cad aan loo haynin isku mid baa laga dhigayaa, miyaa la odhanayaa mise la odhan maayo? jamaahiirtu waxay leeyihiin la odhan maaye, wixii laysugu lamaaneeyey keliyay ka siman yihiin, wixii kale waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay. bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen, oo muzani oo shaaficiyada ka midi ka tirsan yahay, abu yuusuf oo xanafiyada ka midi ka tirsan yahay, maalikiyada qaarkoodna ay ku tageen, ayaa waxay yidhaahdeen lamaanaynta laba shay laysku lamaaneeya waxay tilmaamaysaa wixii xukmi ee aan daliil kala farqinin inay isku mid ka yihiin, sidaasay keensanaysaa. calaa haadana waxaa ka laasimaysa cumradu inay waajibo tahay, oo waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay, wa atimu lxaja waalcumrata lilaah, xajka iyo cumrada taam yeela oo dhammaystira, oo ilaahay markaa u taam yeela u dhammaystira. marka waa amrun bilitmaami la amrun biladaa calaa asaxi qowlayni, labada qowl ka sixada badan waxa weeye waa itmaam iyo dhammaystir in la amray weeyaane, ma aha adaa xajkii iyo cumradii in la gutay, in la guto, in la amrayo ma aha. amar la amrayo gudasho xajkii iyo cumradii la gudanayo aayadda laga qaadan maayo, ee waxa weeye waa in xajkii iyo cumradii haddii la gudagalo in markaa la taam yeelo oo la dhammaystiro ayay markaa daliil u tahay. bacdi culammada ka mid oo yidhi markaa itmaamka la dhammaystiray adaa baa looga jeedaa, sidaa yidhi waa jiraan لكن قولاسي مركي سغا راي غاسي مساله ما وافق سنا ويدو waxay tahay waxay leeyeen umrada siyeeda in la guto loo amray oo marka binas alquran bay maamur ku tahay laakin sida ay jamaahirtu qabaan binas alquran maamur umradu marka hore in lala yimaado ma aha hadii la guda galo oo la ixraamto in la dhameystiraa waajiba taana xajka sunniiba waa kala mid yahay 10 goor hore hadii uu xajiyay oo waadana xaj ixraamto waajib waxa ku ah marka inuu dhameystiro waati mul xajja wal umrata lillah sidaas iyada aba waajib ku ah شروع وحيالها كواجب وكمدية يهرين أسو عرقناي عبد الله بن عباس لفتي سوحة وتلمامي يعني قران كاسين يعني أنفعية ووحول قرينتها في كتاب الله عمر ذا مركو تلمامي حاجكي وحيتها يواتا كل مان إلهي كتابك سي كل مانته قلو قل لماني مركا قرينتي إنو الدليشن أيو لماني انتا قران كاس يعني قران كاين ودريشنيو اي مركا فوتوسينيس وكذلك مركا وحي كلا علماء ودريشد المسائل بدن اي كميت هاي ولكن من بول وغائط ونوم حديث كي مركا صفوان بن عسال وهابا فيليا وحديث كي كصاب سنا مسح على الخفين لبد خف ان لم مسحه وحا مركا ليري مركا واين ان لسيبين يعني مركا يعني لبد خف حديث هو حكوت شفته ولكن من بول أو نوم أو غائط يعني مركز سداس ومركز تلمامي صدح حداس وحوي اللبن ناقض ويسد الشبيا هردد إلى ول لماني لماني أنت الول لماني ما لقى قاضنا يهرددنا ويسد إني الشبي سمس لقى قاضن ماي هدي لا يراد القران وحوي ومعتبر وحين نقول إنسان لقى قاضنا يوان صدى الطائفة أصولين تكمل أيالين يفق هذا قارك على كل حال مسألة هذه قاعدة سألوا عطينا يا مثال كالغوش يا عمرة مواجبة متعايدة بل قدريشنا يا لكن أدلك الإلهة هذه عمرة من الواجب تاي اللي قدريشنا يا يا شرطة وحديث سقار قد باكو صارور تاي ومركة اللي قدريشنا يا عمرة من الواجبة تاي قول أرنا يا واسون واجرا يا علماء قار قد قبان لكن ولا راجح سنيا هاي قوينا وحاين مركة يسقى عمرة أي واجبة تاي وحانا تسلق قادنا يا سيدة حديث كدراء يا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت رواية صعر أرطي وحديثك كم إذا وحي شيء قيسا وأن تعتمر وتغتسل من الجنابة إن الجنابة كم إلى طعم رئيستنا حافظ ابن حجر نفتح البارقة وحاوكت الماما يا سنة كذين وحسن يهد سلاسية أبو تلمامي إسلام كيبا لغو تعريفية وحيالي لغو تعريفية إسلام كوحا كاميرا إنو حوية لعم رئيستا أيا كاميرا إنو حوية جنابة لغا ميدو وكذلك وحوية وحكا لأصوار ورطي النبي صلى الله عليه وسلم دمر كي مركي جهاد كويدية وحاو كيري عليكن جهاد عليكن جهاد لا قتال فيه وحا مركا إذن سارا جهادا وحدا قال رهي الحج والعمرة عليكن على ذو حيث المميسة اللزوم بمعنى كرك نواجب كيها يبقى لغة المميسة ومرك اللي قولي عليكن وحا كرك نصارى نواجب كيها يبقى لغة قادنا يا جهاد عن دقال لهاي جهاد كان دقال لهاي وحجك يا عمرة هذا هو أدل لغة يقارك لغدر يشد قولك الراجح وحوي الصح قولي العلماء إن وحوي عمرة أي واجبتها ويا أما قران اللفظي لفظي مركا لما ننتي سمية في المشهور قول كمشهور كعانك مركا لغس عضا فلا يساوي لا أمدق ميو كي لقول لما نيه في سوى المذكور وحال لغش يغايا حكم كاي اللي سوى عطفين موياني حكم كلين يسكي ومتكيين لغا قادا مايت ومنه ما كين من الشرط يا عدل الكل عند الجل أو وفقا تفيد ومنه وحا مركا كم إذا هذا مخصص كمتصل كأه ما كائن ما يا الذي كي كائن أي استقر كائن يعني مركا إن أو كلا هذا أما أترى هذا مركا إن ما شابه إن وحي إن مركا شبه من الشرط حال مركا شرطي هاي أعد بك يدعو علي للكل دمان تدعو علي عند الجل علماء بدن كود أكتود أو وفقا تفيد أما مركا وحوية وفقا أي لوفق يعني وحد وعليسا وافق صنان مركا يسوح المركا الله يسكو وافق صنيهي تفيد واد فائدين ويسك تمام البيت أخرجكم بحبه مركا شرطي وحد كسارتا وإن على النصف السماء وإن سما على النصف مركا بربها ككرية يعني سما ككرية كالقوم أكرم إن يكونوا كرما قال بارو بار مركا يعني هدو كبدن يحيى حتى واد كبحين كرتابوه مثال كواحا يا هاتي كالقوم أكرم يعني وحوية تركيب كائية وحي لميه أكرم القوم قوم ككرامة إن يكونوا كرما هديين قار شرف له يعني كرامة بالغير كرامة معنوه وحي نقول إيسا هدي شرف ليهين كرامة هدينا شرف لهينا كرامين با معنوه دعية haddii hadaba kuwooda marka lu'amada ahay la iimiinta ay aan kuramada ahayn ay farabadan yihiin waxay noqonaysaa marka shartigaasi mid uu saxayo weeye arrinkana waa marka waxay tahay mid yani marka culimadu ay ogol yihiin waa isla ogol yihiin waxa marka uu ino tilmaamaya mukhasisaadka muttasil ka istisnihi bu ka soo warramay wuxuu kale halkan marka ku labeeyay nooca labaad ee uu ka waramaya waa shartiga shartigu min haythu huwa wa halu qaybiya sharti aqliya sharti sharciya sharti aadiya iyo yaani marka sharti lugawi ah afartaas loo qaybiya waliba shartiga lugawiga ah halkan looga jeedaa sidoo marka sharixba kugu baraarujinayo marka adawatu sharti hadii la galiyo أما أسمها هذين أما حروفها هذان هذه أدوات الشرط اللي قال يوحى مركا أدوات الشرط اللي قال يوحى فائدين إيساء هذه شرط قاسي جرون حكم قاسي إنه مركا حصل إيه هذان وجرين ما حصل إيه معنه دعيه ثم يسكو عطفنا هذه مركا شرط قال لقد دوكينا لما أنه أولا نقونا يا علماء قاركود واتفاق بيد هذه علماء قاروا خلاف رشي قيوات جرى لكن هذه بخلاف لقصه قادين وجروا جماهير تاسد قبطة inuu wada noqonayo jamaahirta qabta hadiba ittifaaq laga baajiyo jamaahirta inay qabto laga ma baajin karo marka sidaas aa wadeed ama sida jamaahirtu qabaan u wada celi ama sida waxa weey ittifaaq baa tahay dhamaantood u wada celi oo shartigu yaani waxa uu marka leeyahay sadaratul kalaam bu iska leeyahayo xataa haduu dambeeyo wuxuu ka dhigan yahay awalka inuu yaalo ayuu ka dhigay marka maadaama ay cayn ka tahay oo xagga marka taqdiir ahaan uu horeeyo sidaas aawadeed ayaa marka loogu wada celinayaa oo marka labada mas'ala ay u kala duwanaanayaan sheekhu marka tacliilka jamaahirtu ay sheegeen wuxuu dhahay waxa marka lagu cilay wuxuu u noqonayo inuu muqaddam ka yahay waxaanu u noqonayn muqaddam kama aha waxaanu u noqonayn muqaddam kama